السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه ابتداء من هذا المجلس في شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، والميزان حق، والحساب حق، إلى آخر كلامه رحمه الله. سنحاول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس أن نشرح هذه الفقرات التي قرأت من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: ويقولون، الضمير وهو واو الجماعة يعود على أهل السنة والجماعة، ويقولون أي ويقول أهل السنة. إذن الذي ذكره المؤلف من معتقد أهل السنة والجماعة، قال: ويقولون أي ويقول أهل السنة إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد. إذن هناك قوم من أهل التوحيد سيدخلهم الله جل وعلا يوم القيامة النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولكن من هؤلاء من سيخرجه الله تبارك وتعالى من النار ويدخله الجنة بفضل ماذا؟ قال: بشفاعة الشافعين. إذن فمن هؤلاء من سيشفع فيه، يعني بعضه، فيخرجه الله تبارك وتعالى من النار ويدخله الجنة بسبب تلك الشفاعة. إذن قال: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته. إذن حتى من سيخرجه الله تبارك وتعالى من النار ويدخله الجنة بشفاعة الشافعين، كل ذلك كائن برحمة الله جل وعلا، ولولا رحمة الله تبارك وتعالى لما كان ذلك. إذن هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. ومراد المصنف أو المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة مراده أن يبين بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة، يؤمنون بالشفاعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة. ولذلك قال بعد ذلك: وإن الشفاعة حق. إذن هذا هو معتقد أهل السنة، أنهم يؤمنون بالشفاعة ويعتقدون بأن الشفاعة حق. والشفاعة في اللغة العربية ضد الوتر، الشفاعة ضد ماذا؟ الوتر. فالواحد مثلا هذا ماذا؟ وتر، والاثنان شفع. إذن فالشفاعة في اللغة ضد الوتر. وقول العرب شفع كذا بكذا، يقول العرب شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، يعني إذا ضم الواحد منهم الشيء إلى شيء آخر يسمون ذلك ماذا؟ شفاعة. ولذلك هذه الشفاعة التي يتحدث عنها المؤلف رحمه الله سميت شفاعة لماذا؟ لأن الشافع يضم طلبه إلى المشفوع، لأن المشفوع يعني يرجو رحمة الله ومغفرة الله تبارك وتعالى، ويسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يتوب عليه، هذا هو يعني حال المشفوع له. فماذا يحصل في الشفاعة؟ يأتي الشافع فيضم ماذا؟ سؤاله أيضا إلى سؤال المشفوع له، فحتى الشافع أيضا يعني يطلب من الله ويسأل الله جل وعلا، يسأل الله جل وعلا أن يعفى عن ذلك المذنب وعن ذلك المقصر. ولهذا سميت الشفاعة شفاعة. إذن هذا فيما يتعلق بمعنى الشفاعة من الناحية اللغوية. وأما الشفاعة في الاصطلاح، الشفاعة في الاصطلاح سواء في هذا الباب الذي يذكره المؤلف وهو الشفاعة الشافعين لخروج بعض الناس من النار أو عدم دخولها كما سيأتي، أو في غير ذلك، فالشفاعة في الاصطلاح عموما هي التوسط للغير، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر. إذن الشفاعة في الاصطلاح تعرفها في الاصطلاح هي أن تتوسط للغير بجلب نفع معين أو دفع ضر معين. إذن هذا هو تعريف الشفاعة في اللغة وفي الاصطلاح. والشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين، هناك شفاعة باطلة جاءت في القرآن منفية، وهناك شفاعة صحيحة أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الشفاعة الباطلة فهي الشفاعة التي يعتقدها الكفار الذين عبدوا غير الله جل وعلا، الذين عبدوا غير الله جل وعلا. فالكفار حين عبدوا الأوثان والأصنام وغير ذلك فإنهم اعتقدوا بأن تلك الآلهة ستشفع لهم عند الله تعالى يوم القيامة، فهذه هي الشفاعة الباطلة والتي جاء نفيها في القرآن الكريم في غير ما آية. ولذلك من ذلك مثلا قول الله جل وعلا عن الكفار والمشركين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن أخبر الله جل وعلا بأن يوم القيامة ليس ثمة بيع، يعني الحسنات والسيئات لا تباع ولا تشتر، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. الخلة أيضا لا تنفع، فيعني الخليل والصاحب لا ينفع صاحبه يومئذ، كل واحد يقول ماذا؟ نفسي نفسي. ثم قال ولا شفاعة، إذن فأخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه ليس ثمة أيضا شفاعة، ولكن هذه الشفاعة المنفية في هذه الآية هي الشفاعة الباطلة التي ظنها واعتقدها الكفار في آلهته، ولهذا قال تعالى في ختام هذه الآية والكافرون هم الظالمون. إذن فالكفار الظالمون لا تنفعهم شفاعة يوم القيامة. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأخبر الله تعالى أيضا في هذه الآية وهي تتكلم عن الكفار بأن شفاعة الشافعين لا تنفعهم يوم القيامة. إذن هذه أو هذا هو القسم الأول من أقسام الشفاعة، وهو الشفاعة الباطلة التي نفاها الله تبارك وتعالى في كتابه. وأما النوع الثاني من أنواع الشفاعة فهي الشفاعة الصحيحة، الشفاعة الصحيحة الثابتة للمؤمنين والموحدين، وهذه الشفاعة شفاعة ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما في آية الكرسي قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فأخبر الله تعالى في آية الكرسي بأنه لا أحد يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله. إذن هناك شفاعة، إذن هناك شفاعة يوم القيامة تكون بإذن الله. وقال تعالى أيضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن فأثبت الله تعالى أيضا في هذه الآية شفاعة، وهي الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد. إذن فالمتأمل في آيات الشفاعة في القرآن الكريم يعني يجد آيات قرآنية نفت الشفاعة، ولا شفاعة ولا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهناك آيات أخرى تثبت الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلى غير ذلك من الآيات العديدة. إذن فقد يظن الظان أن هناك يعني نوع تعارض بين هذه الآيات، ونقول لا. إذن فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي اعتقدها الكفار في آلهته، هذه لا يمكن أن تكون أبدا. وأما الشفاعة المثبتة في القرآن الكريم فهي الشفاعة في أهل التوحيد، إذن فهي شفاعة ثابتة. ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله أو أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد غيرك. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتوقع من أبي هريرة رضي الله عنه هذه المسألة، وذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام بحرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم ومعرفة الخير ونحو ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن فأهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله بإخلاص هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن فهذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة يعني هو النوع الثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشروط ثلاثة. هذه الشفاعة لا تكون إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول: رضا الله عن الشافع، أن يكون الله تعالى راضيا عن الذي يشفع الشافع. والشرط الثاني: رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، أن يكون الله تعالى أيضا راضيا عن المشفوع له لتحصل هذه الشفاعة. والشرط الثالث: إذن الله تعالى للشافع، إذن الله تبارك وتعالى للشافع. وهذه الشروط يعني مأخوذة من جملة آيات قرآنية وردت في الشفاعة، كقول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. هذا هو الشرط. ماذا يا جماعة؟ الشرط الأول ولا الثاني؟ الثالث: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. إذن هذا هو الإذن. ثم قال: ويرضى، ولم يقل يرضى عن الشافع أو المشفوع، فيعني بقيت الآية يعني شاملة للصنفين معا. إذن يأذن الله جل وعلا في تلك الشفاعة، يأذن للشافع أن يشفع، ويرضى الله جل وعلا عن كل من الشافع والمشفوع له. إذن قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. إذن هذا يشمل الشرط الثالث. ثم قال: ويرضى، وهذا يشمل الشرط الأول والثاني. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن. فلا شفاعة إلا بإذن الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا هو دليل شرط الرضا. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه الآية يعني جاء فيها ذكر الشرط الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له. وقال تعالى أيضا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فذكر في هذه الآية أيضا الشرط الثالث. إذن فمجموع هذه الآيات يعني أخذ منه أهل العلم يعني هذه الشروط الثلاثة. إذن فلا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة يوم القيامة إلا بعد أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. والله تبارك وتعالى طبعا لا يرضى إلا على أهل التوحيد، وأما أهل الكفر والشرك فلا يمكن أن يرضى الله جل وعلا عنه. إذن فهذه الآيات أيضا تدل بأنه لا شفاعة للكفار يوم القيامة، لأن الله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر. إذن هذه يعني باختصار تعريف الشفاعة، هذا باختصار تعريف الشفاعة وأنواعها وشروط الشفاعة الصحيحة. إذن يقول المؤلف: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته. طبعا المؤلف في هذه الفقرة لم يذكر إلا نوعا واحدا فقط من أنواع الشفاعة، والشفاعة لها أنواع متعددة، الشفاعة الثابتة يوم القيامة لها أنواع. ولهذا يمكن أن تتلخص أنواع الشفاعة في ستة أنواع، في ستة أنواع. النوع الأول ما يسمى بالشفاعة العظمى، ما يسمى بالشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم ماذا؟ الموقف، يوم الموقف، يعني إذا وقف الناس يوم القيامة ينتظرون الحساب، وتدنو الشمس من رؤوسهم ويعرقون، فيكون الناس يعني في كرب عظيم جدا، فيذهبون إلى آدم ليشفع له فيعتذر بسبب أكله من الشجرة، ويذهبون بعد ذلك إلى إبراهيم ليشفع فيعتذر ويذكر أو يعتذر بتلك الكذبات التي كذبها، وهي ليست كذبا صريحا بل هي من المعارض التي يعني تجوز للحاج، ولكن مع ذلك اعتذر بسببها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم يذهبون إلى موسى ليشفع له فيعتذر ويذكر قتله، يعني الرجل الذي لم يؤمر بقتله. ثم يذهبون إلى عيسى ليشفع لهم فيعتذر أيضا ولا يذكر يعني عذرا ولا ذنبا. ثم يذهب الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يشفع لهم ليقضى بينهم ويحاسبون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع للناس عند ربه جل وعلا وتقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الشفاعة العظمى، وهي خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة أحاديثها متواترة، أحاديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت الإشارة إليها، إلى هذه الشفاعة، حتى في القرآن الكريم كما في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو هذه الشفاعة، وسميت هذه الشفاعة بالمقام المحمود لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام سيحمد من جميع الناس، يعني سبحان الله حتى الكفار سيحمدونه على ذلك، لأنه يعني خلصهم من شيء من الكرب والهو. إذن فهو مقام يحمد فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الناس، ولذلك سماه الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود. إذن هذه هي الشفاعة العظمى، وهي النوع الأول من أنواع الشفاعة، وهذا النوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع ثان من أنواع الشفاعة، وهو أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، في فتح باب الجنة، لأن الناس إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة وجدوا بابها ماذا؟ مغلق، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح، يعني يطلب فتح باب الجنة، فيسأله خازن الجنة، يعني يسأل عن المستفتح وعن الطارق، فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك، فيفتح له. إذن يعني هذا نوع آخر من أنواع الشفاعة، وهذا النوع ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب فتح الباب، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إذن فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الشافع في فتح باب الجنة ليدخلها الناس، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل، أول من يدخلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخل الجنة أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون في الزمن، فأمة محمد هي يعني آخر أمة في الزمن، آخر أمة بعث فيها رسول ونبي في الزمن، ولكن قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بمعنى أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ستدخل الجنة قبل أمة موسى وأمة عيسى وغيرها من الأمم. النوع الثالث من أنواع الشفاعة هي الشفاعة في بعض الكفار في تخفيف العذاب عنهم، الشفاعة في بعض الكفار في تخفيف العذاب عنهم يوم القيامة في نار جهنم. وهذا النوع أيضا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النص في عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو طالب، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شفع في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب يوم القيامة. ولذلك ثبت في الصحيحين عن العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو والد ابن عباس عبد الله بن عباس، إذن عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، يعني ماذا أفدت عمك وماذا أغنيت عنه، والمقصود بذلك عمه أبو طالب، قال ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك، أي يحميك من أذى يعني مشرك قريش، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يعني كان يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي أو إذا سب، ولكن كان يغضب يعني ليس حبا يعني في الإسلام، ولكن كان يغضب ماذا؟ حمية، لأنه عمه. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار. والضحضاح هو المكان القريب العمق، يعني حفرة، عمقها قريب يعني ليست عميقة جدا، إذن هي حفرة عمقها قريب. إذن قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا يعني لولا شفاعتي له ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لكان في أبعد النار والجحيم والعياذ بالله. إذن هذا نوع آخر من أنواع الشفاعة، وهو خاص أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع من أنواع الشفاعة هو الشفاعة في بعض المؤمنين، الشفاعة في بعض المؤمنين في رفع درجاتهم ومنازلهم في الجنة يوم القيامة، يعني هناك أناس يوم القيامة سيدخلون الجنة لا يعذبهم الله بل يدخلهم الله تعالى الجنة، ولكن بعض هؤلاء لا يستحقون بعملهم إلا منزلة معينة في الجنة فيشفع فيهم فتعلو درجتهم ومنزلتهم في الجنة. وهذا النوع أيضا ثابت في السنة، فقد روى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، يعني في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي أحضر له ربيعة، أحضر للنبي عليه الصلاة والسلام يعني وضوءه وهو الماء الذي يتوضأ به وما كان يحتاجه، فقال لي، يقول ربيعة، فقال لي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، يعني سل حاجة، يعني إن كانت لديك حاجة فاسألها وسألبيها، يعني لك إن استطعت. قال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة معناها أنك تكون في أعلى المنازل طبعا. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك، يعني ليس لك حاجة، يعني غير هذه الحاجة. قال: قلت هو ذاك، يعني إذا تحققت هذه الحاجة فأي حاجة يعني أطلبها وأسألها بعد ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيشفع له عند الله ليكون مرافقا له في الجنة كما رافقه في الدنيا، ولكن طلب منه ماذا؟ أن يكثر من الصلاة ومن السجود. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن فهذا الحديث يدل على أنه بالإمكان أن يشفع في أشخاص يوم القيامة في رفع ماذا؟ درجاتهم ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى في الجنة. ولكن اختلف أهل العلم في هذه أو في هذا النوع من الشفاعة، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالإمكان أن يشفع غيره في ذلك؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس، النوع الخامس من أنواع الشفاعة، النوع الخامس من أنواع الشفاعة هو الشفاعة في قوم استحقوا يوم القيامة دخول النار. الشفاعة في قوم يستحقون يوم القيامة دخول النار، ولكن بسبب شفاعة بعض الناس لهم فإنهم لا يدخلونها، إذن يشفع فيهم حتى لا يدخلوا ماذا؟ النار. يشفع فيهم حتى لا يدخلوا النار، إذن فيدخلون الجنة مباشرة. وهذا النوع ممكن أن يستدل له بحديث عكاشة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهذه شفاعة، يعني نوع من أنواع الشفاعة. إذن يعني أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منه، إذن دعا له واستجيبت دعوته فهو منه. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني يستدل به على هذا النوع من أنواع الشفاعة. إذن فسيكون هناك يعني أقوام يوم القيامة يستحقون دخول النار بسبب يعني بعض ذنوبهم ومعاصيهم، ولكن بفضل شفاعة الشافعين لهم فيدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة مباشرة بلا عذاب. وأما النوع السادس والأخير من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة في أقوام من أهل التوحيد دخلوا النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، واستحقوا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم أن يمكثوا في النار مدة أطول، ولكن خففت عنهم تلك المدة، خففت عنهم تلك المدة بشفاعة ماذا؟ الشافعين، بشفاعة الشافعين. إذن فهذا هو يعني النوع السادس والأخير من أنواع الشفاعة. وهذا النوع طبعا ينكره الخوارج المعتزلة، ينكره الخوارج المعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يعتقدون بأن من دخل النار لابد أن يخلد فيه، لأنهم يكفرون طبعا أصحاب الكبائر، يقولون أصحاب الكبائر كفار وهم في النار وهم مخلدون في نار جهنم. فهذا النوع يعني من أنواع الشفاعة ينكره الخوارج والمعتزلة، وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون به. ولعله لهذا السبب يعني المؤلف رحمه الله يعني اهتم بذكر هذا النوع بالذات، لأنه وجد من أهل البدع من يعني ينكره ويكذب به. ولهذا المؤلف قال: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته. وهذا ما ينكره الخوارج المعتزلة. خوارج المعتزلة يقولون من دخل النار فلا يمكن أن يخرج منها أبدا، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، بل هناك أقوام كثيرون جدا يوم القيامة سيدخلون النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولكن سيخرجون منها بشفاعة ماذا؟ الشافعين، بشفاعة الشافعين. وهذا النوع من أنواع الشفاعة أيضا من الأنواع التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواترت يعني في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت مثلا في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار، يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، يسمون الجهنميين. إذن فيعني هذا النوع ثابت، هذا النوع ثابت. وهذا النوع ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا النوع يعني يشمل يعني كل الأنبياء، فجميع الأنبياء يعني يشفعون، يشفعون يوم القيامة، والصديقون يشفعون، والشهداء يشفعون. ولهذا صح أن الشهيد يوم القيامة يشفع في 70 من أهله، فيشفع الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وتشفع الملائكة، تشفع الملائكة، ويعني قد يشفع الأبناء في الآباء. ولهذا ثبت يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار أو دخل الجنة. من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث، يعني ماتوا دون البلوغ في الصغر، فإنهم يشفعون لآبائه في دخول الجنة وعدم دخول النار. إذن فهذا النوع، والنوع أيضا السابق الذي هو الشفاعة في من استحق النار فلا يدخله، هذا النوع ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو يعني عام. فكما قلنا يعني يشفع الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والملائكة والأبناء للآباء والآباء للأبناء، بل حتى الأعمال، حتى الأعمال يعني لها نصيب من هذا النوع. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه يوم القيامة فيقول صيام يا رب منعته ماذا الطعام والشراب في نهاره فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم في ليله فشفعني فيه، فيشفعان كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا النوع يعني ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني نوع يعني عام وشامل. وهذا النوع كما قلت هو الذي تكذب به ماذا الخوارج والمعتزلة. ولهذا يعني هذا الباب وهو باب الشفاعة من أقوى الأدلة التي يمكن من خلالها إبطال يعني مذاهب الخوارج والمعتزلة، لأن مذهب الخوارج والمعتزلة مبني على ماذا؟ على تكفير صاحب الكبير، تكفير صاحب الكبير. وإذا كفر فمعنى ذلك أنه سيدخل النار حتما، وإذا دخلها فمعنى ذلك أنه لن يخرج منها أبدا. فإذا أثبتنا له بأنه يوجد من الناس يوم القيامة من سيدخله الله تعالى ماذا النار، ثم يخرجه الله تبارك وتعالى من النار بمثل هذه الشفاعات، فإن هذا مما يبطل ماذا مذهبه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن روى يعني مسلم في صحيحه بسنده عن يزيد الفقير، يعني شخص اسمه يزيد الفقير، يقول هذا الشخص كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، يعني كان متأثرا برأي الخوارج وهو التكفير بماذا بالكبائر والخروج على الناس. قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، قال فخرجنا في عصابة، يعني خرجوا من بلدتهم في مجموعة وعصابة كلهم على ذلك المذهب، مذهب الخوارج وهو التكفير بالكبائر والخروج على الناس. قال فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج ثم نخرج على الناس. قال احنا ناويين يعني نحج، وبعد الحج مباشرة ندير خروج نخرج على الناس يعني بسلاحنا وسيوفنا. لماذا؟ لأنهم يكفرون هؤلاء الناس، يعني اعتقدوهم كفارا يعني بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فيرون يعني جواز الخروج عليه. قال فمررنا على المدينة، يعني في طريقهم إلى مكة مروا بالمدينة، بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يزيد هذا فإذا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري يعني الصحابي المعروف المشهور، قال فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم يعني يحدث الناس جالس إلى سرية، يعني وهو متكئ إلى سرية يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في كلامي جاء في كلام جابر ذكر الجهنميين وهم الذين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها، فأنكر عليه هؤلاء، يعني قالوا له كيف يعني تقول بأن هناك يعني جهنميين وأناس يدخلون النار ويخرجون منها، كيف تقول ذلك؟ والله تعالى يقول في كتابه إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني استدلوا ببعض العمومات، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما دام أن من دخل النار فقد أخزاه الله تعالى فأن له بعد ذلك أن يعني يخرج من هذا الخزي والعذاب إلى رحمة الله. واستدلوا أيضا بآية السجدة، كيف الآية؟ يعني معنى الآية أن يعني الكفار يسألون يعني الخروج من النار ولن يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار أعيدوا فيها. إذن فليس هناك من سيخرج من النار. فماذا فعل جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه؟ حدثهم ببعض أحاديث الشفاعة، يعني أخبرهم ببعض الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك أقواما سيدخلون النار ويخرجهم الله تعالى بشفاعة الشافعين. قال يزيد: فرجعنا، يعني رجعنا إلى يعني أماكن يعني نزولهم. قال: فرجعنا مع رجع مع عصابته وقلنا، يعني قال بعضهم لبعض: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا محال، يعني صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يتصور أن يحدث شيء كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا محال. قال يزيد الفقير هذا: قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. إذن تلك العصابة كلهم رجع عن رأيه وترك يعني مذهب الخوارج، إلا رجل واحد فقط يعني تعصب لرأيه وخرج والعياذ بالله على النار. فالشاهد من هذه القصة كما قلت أن هذا الباب، وهو يعني باب إثبات الشفاعة، من أقوى الأشياء التي يرد بها على الخوارج والمعتزلة، ويبطل بها مذهب الخوارج والمعتزلة. طيب، هذا ما يتعلق بقول المصنف: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته. ثم قال: وإن الشفاعة حق، وهذا تابع طبعا للفقرة السابقة، وإن الشفاعة حق. ثم قال: وإن الحوض حق، وإن الحوض حق. المقصود بالحوض هنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالحوض هنا هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حوض يكون على الصحيح من أقوال أهل العلم قبل الصراط، يعني في عرصات يوم القيامة، يعني هناك عدة مواقف في عرصات يوم القيامة، يعني قبل دخول الجنة أو النار، يعني هناك عدة مواقف سيقفها الناس، وهذا الحوض سيكون في موقف قبل المرور على الصراط، قبل المرور على الصراط. وهذا الحوض يعني مناسبته وحكمته أن الناس يوم القيامة إذا بعثهم الله تعالى من قبورهم وقاموا من قبورهم، فإنهم سيكونون في أرض المحشر، سيكونون في أرض المحشر، وفي هذه الأرض تدنو منهم كما قلنا الشمس، تدنو الشمس من رؤوسه، ويكونون في حر عظيم جدا وفي عرق عظيم جدا. ولذلك كان من المناسب أن يكون هناك ماذا؟ حوض ليشرب منه الناس ويخفف عنهم من هول يعني ذلك الموقف الأول. إذن فهذا يعني حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل مرور الناس على الصراط، وهذا الحوض سيريده ماذا؟ المؤمنون، سيريده المؤمنون ويشربون منه، ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. وجاء في بعض الأحاديث أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني طوله أو عرضه من المسافة التي تقطع ما بين المدينة وصنعاء، يعني ما بين المدينة وصنعاء، المدينة المعروفة في اليمن. إذن يقول: حوضي مسيرة شهر. قال: وزواياه سواء، يعني زوايا الحوض متساوية. وهذا يدل على أن الحوض شكله ماذا؟ مربع، شكله مربع، إذن هو مربع الشكل. قال: ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، الكيزان أي الكاسات، الكأس. قال: وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ أبدا، من يشرب منه لا يظمأ أبدا. وثبت أيضا في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. يعني في مرة من المرات أقسم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. إذن فالحوض الآن موجود، موجود الآن. فدلت هذه الأحاديث على يعني ثبوت هذا الحوض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحوض أيضا متواترة، أحاديث الحوض أيضا متواترة. ولهذا قال الناظم وهو يذكر بعض الأشياء المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. ورؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، ورؤية شفاعة، الشفاعة التي تكلمنا عليها، والحوض. إذن أحاديث الحوض من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الحوض، يؤمنون بهذا الحوض. والحوض غير الكوثر، الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. إذن فالحوض غير الكوثر، لأن الكوثر كما قلنا نهر داخل الجنة، وأما الحوض فهو حوض. الحوض معروف يا جماعة، كيفاش نسموه بالفرنسية؟ باسا، باسا، هذا هو معنى الحوض. إذن فهو ليس نهرا يجري، بل هو حوض، حوض يكون في عرصات يوم القيامة قبل أن يمر الناس على الصراط. إذن كنت أذكر قبل أذان المؤذن بأن الحوض هو غير الكوثر، فالكوثر نهر في الجنة أعطاه الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والحوض أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه في عرصات يوم القيامة قبل المرور على الصراط. ولكن جاء في بعض النصوص أن الحوض يمد من الكوثر. يعني ماء الحوض يعني أصله من أين، يعني من أين أتى؟ هذا الحوض يمد من ماذا؟ من الكوثر، يعني من الجنة ومن الكوثر بالذات. وجاء في بعض الأحاديث أن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، والميزاب معروف يا جماعة، يعني الميزاب هذا الذي يعني يكون يعني في مكان يعني يعني يتجمع فيه الماء، ثم يعني من خلال هذا الميزاب يعني ينصب الماء من المكان الذي تجمع فيه الماء إلى مكان آخر. ولهذا الكعبة مثلا لها ماذا؟ ميزاب، لها ميزاب معروف. إذن جاء في بعض الأحاديث أن الحوض يصب فيه ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. إذن فالحوض غير الكوثر، ولكن هذا الحوض يمد من ماء ماذا؟ من ماء الكوثر، يمد من ماء الكوثر. وهل الحوض خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم أنه لكل نبي حوض؟ يعني هذه مسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يعني لا حوض يوم القيامة إلا حوض محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال يعني لكل نبي حوض. والذين قالوا لكل نبي حوض يعني استدلوا بحديث ورواية، يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مفادها أن لكل نبي حوضا. وهذا الحديث فيما أذكر يعني ذكره يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني مصححا له أو محسنا له. المهم يعني كما قلت يعني المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. والنظر يعني في هذا الحديث يعني هل يعني هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فيعني إن ثبت فهو حجة في من قال لكل نبي حوض يوم القيامة. فالمهم أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يعني ينبغي أن نعلم بأن الذي سيرده ويكرم بالشرب منه هم المتبعون لشريعة الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين ابتدعوا وبدعوا أو ابتدعوا وبدلوا وغيروا فإنهم قد يحرمون من هذا الحوض. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليذادن رجال عن حوضي، ليذادن رجال عن حوضي فأقول أمتي أمتي، ليذادن أي ليطردن رجال عن حوضي. يعني يأتي بعض الناس يريد أن يشرب من هذا الحوض فيطرد ولا يسمح له بالشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم بأنهم من أمته فيقول أمتي أمتي، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث يعني ما غير وما بدل وما ابتدع بعدك. قال عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا سحقا. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن الذي يكرمه الله تبارك وتعالى بالشرب من هذا الحوض هو المعظم لشرع الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبع لها. ولهذا فليحذر المسلم من الإحداث في دين الله تعالى والابتداع فيه، فإن ذلك من أعظم ما يحرم أو يحرم العبد أو يحرم العبد بسببه من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربا لا نظمأ بعده أبدا. نكتفي بهذا القدر، يعني كان بودي أن أشرح أيضا ما يتعلق بالميزان والحساب ولكن ضاق الوقت، ونؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة في هذه العجالة. سائل يقول كيف يحتاج من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طبعا هذا الحديث الأخير لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه طبعا هذا يتعلق بمن سلم من الذنوب والمعاصي، هذا يتعلق بمن سلم من الذنوب والمعاصي أو أذنب ولكنه تاب، ولكن من أذنب وعصى وأتى كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهو معرض لعذاب جهنم ولو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولذلك فهو يحتاج إلى الشفاعة. قال هل السؤال يقول هل الذي يكفر المصر على الكبيرة ولا يكفر فاعل الكبيرة يعتبر خارجي، أم هل هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم؟ طبعا لا فرق بين فاعل الكبيرة والمصر عليها، فكما لا يكفر فاعل الكبيرة لا يكفر أيضا المصر على الكبيرة، ولكن كلمة المصر على الكبيرة يعني قد يشرحها بعض الناس بشرح يدل على كفر فاعل هذه الكبيرة، ولهذا يعني في الأونة الأخيرة يعني حصل خلاف يعني بين طلبة العلم حول يعني كلام يعني بعض الدعاة لا أحتاج إلى تسميته، فالمهم يعني فهم من كلامه بأنه يكفر يعني من يصر على الكبير، ولكن أنا شخصيا يعني لما سمعت كلامه يعني في شريط فهمت بأنه يفسر الإصرار يعني بأشياء كفرية، يفسر الإصرار بأشياء كفرية، كان يقول مثلا يعني أنا أزني ولا دخل لكم في ذلك، وعبارات يعني نحو هذه العبارات يعني تدل على أن هذا القائل يعني كأنه يعني يرد حكم الله تعالى الذي حرم ماذا الزنا ورد يعني الشرع، هذا ليس إصرارا فقط، هذا كفر والعياذ بالله، يقول كان نزني ومع لباليش ومع لبالي بحتى واحد ومع لبالي لا كذا ولا كذا، يعني عبارات أحيانا يعني يفهم من قائلها بأنه يعني يستهزئ بالشرع ويرد الشرع ولا يعظم الشرع، ففرق بين هذا وبين شخص آخر يقول صحيح أنا أزني مرارا وأعرف بأن الزنا حرام والله غالب وربي يغفر لنا، فهذا مصر، ولكن عبارته تدل على أنه يؤمن بأن الزنا حرام، فيعني مثل هذا المصر لا شك أنه لا يكفر، ولكن الذي يصر ويتلفظ أيضا بعبارات يعني في كلامه تدل على أنه يعني مستهتر ومستهزئ بدين الله تعالى وغير يعني آبهم به، فمثل هذه العبارات هي التي يعني قد يكفر الشخص لأجله. إذن فالمشكل هو في تفسير كلمة الإصرار، طبعا الإصرار هو معاودة الفعل، هذا هو معنى الإصرار، أن تعاود الفعل يعني تفعل الفعل مرة بعد المرة، وهذا الإصرار يعني لا يعد كفرا، ولكن إن اقترن به يعني أفعال وأقوال يعني تدل على كفر يعني هذا المصر فحينئذ قد يكفر لأجل تلك الأفعال والأقوال المكفرة، والله أعلم. طبعا هذه أسئلة تتعلق بترك الصلاة، وترك الصلاة كنا يعني قد بحثناها يعني في درس المعتقد الصحيح وخلصنا، لأن يعني تارك الصلاة يعني الصحيح فيه من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر والله أعلم، وبالتالي فهو يعني مسلم فيعني تنفعه يعني شفاعة الشافعين. يقول هل تكفير الخوارج لأهل الكبائر خاص بمن أصر عليها أم كل مرتكب له؟ طبعا الخوارج يكفرون يعني كل مرتكب للكبيرة إذا لم يتب منها سواء أصر أو لم يصر، قال ما معنى قد سبقك بها عكاشة؟ طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل قد سبقك بها عكاشة يعني قال يعني بعض أهل العلم يعني هذا الكلام يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليسد يعني بابا يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يسأله أناس لا يستحقون هذه الشفاعة، فلذلك يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ذلك ليسد هذا الباب. لا لا لا يعني ذلك أن يعني ذلك الرجل السائل يعني لم يكن مستحقا لهذه الشفاعة. الله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.